السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصل اللهم على رسول الله. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أتمم علينا نعمتك يا رب العالمين. أما بعد، مرحبا بكم في شرح الحديث 37 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو الحديث الذي رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، فهو حديث صحيح. وهذا الحديث يدل على عظيم كرم الله سبحانه وتعالى وعلى فضل الإيمان، وأن الإنسان المؤمن إذا عمل الحسنات فإنه يثاب عليها بثواب مضاعف. فكما تعلمون أنه إذا نفخ في الصور وبعث الناس ليوم لا ريب فيه، ليوم القيامة، ليوم الدين، فإن هذا اليوم فيه أشياء كثيرة، ومنها الميزان، فتوزن حسنات الإنسان وسيئاته. فالإنسان المؤمن إذا عمل عملا صالحا فإنه لا يكون مجرد حسنة واحدة تكتب للإنسان، وإنما هناك مضاعفة للحسنات، فيضاعف تضاعف الحسنات، كل حسنة يهم بها الإنسان ثم يعملها تكتب له، تضاعف له إلى 10 حسنات، وتضاعف لبعض المؤمنين إلى 700 ضعف، وتضاعف لبعضهم إلى أكثر من ذلك بحسب حسن إسلام الإنسان وصدقه وإخلاصه وما يقع في قلبه وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت إذا عمل سيئة فإن هذه السيئة لا تكتب مضاعفة، وإنما تكتب سيئة واحدة. هذا في حال العمل إذا عمل الإنسان عملا، لكن ماذا لو هم وأراد ولم يعمل؟ الهم والإرادة والعزيمة لها حالات. طبعا في البداية، يعني قبل أن أذكر الحالات، أود أن أقول إن الخواطر التي تخطر في بال الإنسان هذه لا يحاسب عليها. يعني الإنسان مثلا خطر في باله معصية خاطر هكذا ولم تستقر ولم يعزم ولم يرد إرادة جازمة ولا شيء، وإنما خاطر وذهب. حتى لو كان الخاطر أمرا عقديا خطيرا، مثلا شيء يعني فيه إساءة للدين أو شيء، ولكنه مجرد خاطر، خطر له ليس اعتقادا ولا شيء استقر في القلب ولا في النفس ولا رضي به الإنسان، فهذا كله لا يحاسب عليه الإنسان إذا كان شيئا سيئا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن إذا كان هذا الهم إرادة، إذا كان هذا الهم إرادة جازمة، فها هنا حالات متعددة. الحالة الأولى أن يهم الإنسان بالحسنة أو يهم بالسيئة ثم يسعى في تحصيل أسبابها، ويحاول ويجتهد ليحقق هذه الحسنة وهذه السيئة، ولكنه لا يستطيع، لم يستطع، يعني حيل بينه وبين تحقيق السيئة. يعني مثلا إنسان أراد أن يعتدي على إنسان آخر، مسلم أراد أن يعتدي على مسلم، فأخذ أدوات الاعتداء، عصا مثلا أو شيء، وذهب وبحث وبحث ولم يجد هذا الرجل، ثم بعد ذلك يعني تكاسل عن أن يقوم مرة أخرى. فهنا هو لم يضربه ولم يعني يشد رأسه ولم يمارس هذا الهم، ولكن في نفس الوقت هو بذل الأسباب. فها هنا تكتب السيئة ولا يقال إن هذا من الهم المعفو عنه، وكذلك في الحسنة. والدليل على الحسنة، الدليل أن الحسنة هذه تكتب، قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان إلى دار الإسلام. شخص خرج من دار الكفر ولكنه لم يصل إلى دار الإيمان، مات في الطريق هنا، فقد وقع أجره على الله. هم بالحسنة وبدأ بأسبابها ولكنه لم يستطع إتمامها. والدليل على أن السيئة تكتب كذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل، يعني القاتل نعرف أنه في النار، فما بال المقتول؟ يعني لماذا؟ طب هو مقتول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا هو بذل الأسباب ولكن لم يتحقق له، فهذا يكتب في الحسنة السيئة. هناك حالة أخرى، الحالة الثانية، هم الإنسان بالحسنة والسيئة ولم يبذل الأسباب ليعمل بها، ولكن يظهر منه ما يصدق هذا الهم باللسان. يعني إنسان يخطر في باله مثلا أنه يعمل فاحشة مثلا، ثم يتكلم يقول يا ليت ويا ليت، أو إنسان تخطر في باله خاطر حسن أو هم حسن ويقول يا ليت عندي مال حتى أتصدق. فهذا أيضا يكتب له، يعني يكون له أجر في الحسنة ووزر في السيئة. والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، وهنا موضع الشاهد، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. فهذا الحديث كما قلت يدل على أن من هم بالحسنة أو السيئة ثم لم يعملها ولم يعمل الحسنة ولم يعمل السيئة ولم يبذل الأسباب، وإنما فقط تمنى ولفظ وتلفظ بهذا التمني، فهذا يكون مأجورا في حال الحسنة ويكون مأزورا في حال السيئة. وهنا تنبيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء أو فهما في الوزر سواء. يقول ابن رجب رحمه الله: حمل هذا على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه، يعني هذا يتحدث عن الأجر. يقول: فهما في الأجر سواء، إنسان عنده مال وتصدق، وإنسان ليس عنده مال ولكنه نوى وقال لو أن عندي مال لفعلت ذلك، أجرهما سواء، يعني في أصل الأجر، ولكن الذي بالفعل بذل ماله هذا يضاعف له ما لا يضاعف لمن كان في نيته فقط. طيب، ثم بعد ذلك عندنا إنسان، حالة أخرى، عندنا إنسان نوى الحسنة، هم بالحسنة وهم بالسيئة أو هم بالسيئة، ولكن لم يصدر منه أي شيء، لا عمل ولا أسباب ولا حتى لفظ، فهل يؤجر على ذلك أم لا يؤجر؟ نحن نتحدث الآن عن الأجر ثم عن الوزر. الذي يبدو من الحديث أن الإنسان يؤجر على هذه النية وعلى هذا الهم إذا كانت هناك عزيمة وإرادة، ولكنه لم يعمل ولم يبذل أسباب، أو هم يعني حقيقي ولكن لم يعمل الإنسان، فالحديث يدل والله أعلم على أن الإنسان يؤجر على ذلك. وهذا يعني الصورة اللي تدخل فيه، مثلا إنسان يهم بحسنة ثم يكسل فيثاب على أصل همه وعزمه بالخير، ولكن إذا كان هذا في حال سيئة، عزيمة، عزم على سيئة ثم قطعها، إن كان قطعها لله سبحانه وتعالى خوفا من الله فهذا واضح أنه يؤجر على ذلك، ولكن إذا كانت عزيمة داخلة في النفس و يعني مستقرة ولم يدفعها الإنسان ولم يجاهدها، ولكن في نفس الوقت لم يعمل بها لأي سبب من الأسباب، صعبة أي سبب من الأسباب. فهنا ثلاثة أقوال لأهل العلم في هل يؤاخذ بذلك أو لا. فالقول الأول أنه مؤاخذ بذلك، وهذا ذهب إليه كثير من الفقهاء والمحدثين كما نسب ذلك القول إليهم ابن رجب. والقول الثاني أنه لا يؤاخذ بذلك، قال ابن رجب ونسب ذلك إلى نص الشافعي وهو قول ابن حامد من أصحابنا. قول الثالث أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية إلا أن يهم بارتكابها في الحرم، استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. على كل حال أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا الحديث يعني يفتح للإنسان باب أمل كبير، باب أمل كبير، ويبعثه على أنه لو لم يستطع أن يعمل الحسنة فعلى الأقل يهم بها، فإنه إذا هم بالحسنة وكان صادقا في همه فإنه يؤجر ولو لم يعملها، وإذا كان كذلك صادق النية فليتلفظ، فليقول والله لو عندي مثل مال فلان لعملت بعمله وتصدقت بمثل ما تصدق. فهذا كله يؤجر عليه الإنسان، وإذا خطرت في ذهنه خاطرة سيئة أو دعته نفسه إلى معصية فليتركها لله، فإنها تتبدل، فإن ذلك يكتب حسنة ولا تكتب سيئة، وليطرد الخواطر السيئة ولا يجعلها تستقر. والله أعلم، وصلى اللهم على رسول الله.